بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة الكبرى، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب ذلك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، أشكر جميع الحضور و المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وبإذن الله تعالى نستمع إلى الشيخين المباركين والشيخ شريف الهواري في طريقه بإذن الله تعالى، يعني في من العملية لهم إن شاء الله تعالى، حتى لا يظن أحدنا أننا يعني أخذنا مكانه، ولكن هو الآن بإذن الله تعالى في الطريق. فنبدأ مع الشيخ سعيد الروبي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. هذا الدين دين المحاسن كلها، هذا الدين العظيم حوى المحاسن والفضائل التي يبحث عنها الناس ويتمناها الناس. الناس يريدون السعادة، الناس يريدون الأمن والأمان، الناس يريدون العدالة، الناس يريدون الحرية، الناس يريدون المساواة، الناس يريدون الحقوق، الناس يريدون الأخلاق، الناس يريدون العبادات، كلها في هذا الدين القويم الذي من الله عز وجل به علينا، دين الحق والحقيقة، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الدين. هذا الدين أعطى لكل ذي حق حقه. الرجل له حقوق، المرأة لها حقوق، الطفل له حقوق، الخدم لهم حقوق، العبيد في زمن العبيد لهم حقوق، الأسرى لهم حقوق حتى الحيوانات وحتى الطيور في الإسلام لها حقوق. الفقير له حقوق وهكذا، كل شيء له حقوق، وهي ثابتة ثابتة في هذا الدين العظيم. كله محاسن، كله فضائل، كله منافع، كله مصالح للخلق، كل الخلق حتى الكفار لهم حقوق في هذا الدين. أعطاهم الله عز وجل حقوقا في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام كله محاسن. ولكن للأسف الشديد هذا الدين قدم إلى العالم في صورة مشوهة، في صورة مبتورة. قدم هذا الدين للعالم في صورة مجموعة من الحدود بلا ضوابط، قاسية غليظة شديدة. هكذا عرف العالم الإسلام على أنه مجموعة من الحدود القاسية الشرسة الغليظة. وأيضا عرف العالم الإسلام في صورة الرجال، قدم للعالم مجموعة من الرجال المسلمين المنحرفين الفاسدين، وقيل للناس هؤلاء يمثلون الإسلام، قيل للناس هؤلاء يمثلون الإسلام. فنفر الناس من الإسلام وخاف الناس من الإسلام، دين المحاسن شوه، قدم إلى العالم في صورة مشوهة مبتورة ناقصة خاطئة للأسف الشديد. والذي تولى تقديم الإسلام بهذه الصورة المشوهة للعالم أعداء الإسلام، قدموه إلى العالم في صورة مشوهة. وهل للإسلام أعداء؟ نعم، اليهود أعداء الإسلام، النصارى أعداء الإسلام، الملاحدة أعداء الإسلام، المنافقون أعداء الإسلام، شياطين الإنس ومعهم شياطين الجن أيضا، كلهم أعداء لهذا الدين. شوهوه وقدموه للعالم في صورة مشوهة، وعندهم ماكينة إعلامية هائلة، عندهم قدرة دعائية هائلة، روجت لهذا الإسلام المشوه حتى خاف الناس منه وأعرضوا عنه ونفروا منه. بعض الناس لا يحبون الإسلام، هذه النوعية موجودة عبر التاريخ، لا يحبون الدين. فويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، لا يحبون الآخرة وإنما يحبون الحياة الدنيا، يحبون عيشتها ويحبون أن يتمتعوا بها، ولا يحبون الآخرة ولا يفكرون فيها ولا يعملون من أجلها. هذه طائفة، ويصدون عن سبيل الله، يقطعون الطريق أمام الخلق حتى لا يصلوا إلى دين الله جل جلاله، ويبغونها عوجا، يحبون الدنيا عوجا. كلما حاول أحد أن يقيمها وأن يعدلها عوجوها مرة ثانية. لا يحبون الأمور مستقيمة وإنما يحبونها عوجاء. هذه طائفة من الناس مثل الذباب. الذباب لا يحب الطهارة، لا يحب النظافة، وإنما يحب القذارة والنجاسة والنتن والعفن. فهناك نوعية من البشر لا يحبون الطهارة ولا النظافة، وإنما يحبون النجاسة والعفن والنتن والقاذورات، نوعيات في البشر مثل نوعيات الذباب. للأسف هذه النوعية لها إمكانيات، عندها إمكانيات، آلة إعلامية دعائية هائلة يشوهون بها هذا الدين العظيم، دين المحاسن الذي حوى المحاسن كلها بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، الإسلام له محاسن كثيرة في مجال التشريع، كله محاسن في مجال الحلال والحرام، في مجال الحدود كله محاسن، في مجال الحقوق كله محاسن، في مجال الواجبات كله محاسن، في مجال الأخلاق والسلوكيات والمعاملات كله محاسن، وفي مجال العقائد كله محاسن، في مجال العبادات كله محاسن، حتى الحدود التي يخوفون الناس منها هي في الحقيقة محاسن. حد السرقة في الإسلام قطع اليد اليمنى من الرسل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا الحد لو أقيم لسعد به الناس، هذا الحد من محاسن الشريعة الإسلامية. أما القوانين الوضعية فلا تجلب السعادة للناس ولا الاستقرار ولا الأمن ولا الأمان. السارق عندما يعاقب بالسجن أو الحبس لا يتعلم، لا يستقيم، لا يتوقف عن السرقة أبدا، بل يتعلم المزيد من الخبرات والمزيد من المعلومات في داخل السجن. عصابات، مجموعات داخل السجون ينقل بعضهم إلى بعض الخبرات والمعلومات، لذلك يخرج السارق من السجن، يخرج من الحبس فيعود إلى السرقة ويعود إلى السجن مرة ثانية. لماذا؟ لأن العقوبة هذه غير رادعة. أما إذا قطعت يده اليمنى، المعصم الأيمن، لا مجال لأن يتعلم السرقات ولا الخبرات ولا المعلومات، ليس له مجال إلا التوبة، يتوب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك في الإسلام أو في بلاد المسلمين عندما يطبق الإسلام وتطبق حدود الإسلام تنخفض السرقات إلى أدنى مستوى، إلى أقل معدل للسرقات في البلاد الإسلامية التي تطبق حدود الله تبارك وتعالى. إذن حد السرقة هذا من محاسن الدين، يوفر للناس الأمن والأمان، يخفض معدلات السرقة إلى أقل مستويات ممكنة. ستبقى نوعيات من الناس مريضة بمرض السرقة، السرقة أحيانا يكون مرضا داء، نوعية من الناس عندها هذا المرض، عند هذا الداء، ولكن الأغلبية عندما يقام الحد ستتوقف عن السرقة، سيشعر الكل والجميع بالأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. المسلمون سيشعرون بهذه المشاعر الطيبة، وأهل الذمة أيضا في بلاد المسلمين سيشعرون أيضا بالأمن والأمان. ينام الإنسان في بيته وهو آمن مطمئن على أمواله وعلى ممتلكاته إذا ما أقمنا حد الله تبارك وتعالى. أما القوانين الوضعية للأسف الشديد تؤدي إلى مزيد من السرقات. لذلك في كل بلاد الدنيا بلا استثناء التي تطبق القوانين الوضعية فتحكم على السارق واللص بالسجن، معدلات السرقة في كل عام أكبر من العام التي قبله. لا تتوقف السرقة ولا تقل السرقات أبدا أبدا في أي بلد يطبق القانون الوضعي قانون البشر. لا تتوقف السرقات ولا تقل أبدا، وإنما تزداد باستمرار عاما بعد عام، وهذا يؤدي إلى الشقاء، النكد، التعب، المعاناة، الألم في أوساط الناس. حد القتل، القصاص من محاسن الشريعة الإسلامية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص في القتل العمد، القاتل في الإسلام يقتل، يقتص منه، فإذا عفى أهل القتيل ورضوا بالدية كانت لهم، وإن عفوا مطلقا كان لهم ذلك. المقصود إن القصاص ينشر الأمن والأمان، من غير القصاص القانون الوضعي يعطي للقاتل عقوبة المؤبد 25 سنة. طيب القاتل هذا في السجن لما يأخذ 25 سنة في السجن هل يتربى؟ أبدا، في السجن سوف يتعرف على مجموعات من القتلة، سوف يتعرف على عصابات يحمونه ويضمونه إلى صفوفهم في كثير من الأحوال. ربما قضى نصف المدة وخرج، ربما أفلت من العقاب، ربما تحايل. أهل القتيل سيشعرون بنار في قلوبهم لا يذهب هذه النار إلا القصاص. أهل القتيل يرتاحوا والقاتل أيضا أهله يرتاحوا، وإلا القاتل في السجن أهل القتيل ماذا سيصنعون؟ سيأخذون بالثأر الطار، لأن في نار جوه قلوبهم عايزة تنطفى. يطفوا النار إزاي؟ بالطار، يختاروا أي واحد غير القاتل من أقاربه، من أبناء عمومته، من إخوته، أي واحد من القبيلة من العائلة يقتلونه، يقتلونه. هكذا الثأر، والثأر ليس علاجا، العلاج أن القاتل نفسه هو اللي يقتل. لا تقتل قريبه، لا تقتل أخا له، لست أنت، ولكن أقول للناس هذا خطأ. اللي يشفي الغليل، اللي يطفي النار اللي جوه القلوب القصاص وليس الثأر. هناك بلاد في الصعيد مسلسل الثأر يمتد لخمسة وعشرين سنة، عائلات عايشة في الطار، يوقع واحد من هنا ويوقع واحد منه، واحد من هنا وواحد من هنا. الإسلام فيه الحل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة، الناس يحيون، أهل القاتل وأهل القتيل الكل يرتاح، الناس يعيشون في استقرار. هذا في ظل الإسلام، من محاسن الإسلام. وهكذا هذا في مجال التشريعات، ولا أريد أن أطيل في هذا الباب لأنه باب كبير، لأنه باب كبير. التشريعات والحدود في الإسلام كلها محاسن لصالح الناس، تؤدي إلى الاستقرار، إلى السعادة، إلى الأناة، تؤدي إلى الأمن والأمان، تهدأ الأوضاع. أما بغير الإسلام تسوء الأحوال، نكد، مرارة، غيظ، غل، نار في القلوب. إذا انتقلنا إلى مجال الحقوق بعيدا عن الحدود، الحقوق، الإسلام أعطى لكل ذي حق حقه، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل في الإسلام له حقوق كثيرة جدا، المرأة لها حقوق في الإسلام، الطفل له حقوق في الإسلام. اليوم يقولون حق المرأة، حقوق المرأة. في الإسلام هناك حقوق للمرأة، الأصل أنها موجودة في الإسلام. في الإسلام المرأة لها حق اختيار الزوج، لا تجبر على زوج أبدا. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي أن امرأة دخلت عليها فجلست فقالت إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع بي خسيسته. شكوى، زوجة عندها شكوى، راحت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم هذه الشكوى، استأذنت، دخلت، تكلمت مع أمنا عائشة، قالت إن أبي زوجني من ابن أخ له، ابن أخوه، ليرفع بي خسيسته، كأنه فقير أو خامل أو غير ذلك، وهم أغنياء أو مشهورين أو غير ذلك. قالت وأنا كارهة، أنا أكره هذا الزوج، لا أحبه، أكره هذا الزواج. قالت عائشة فاجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته الزوجة، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمنا عائشة اللي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانة هذه أبوها زوجها من ابن أخ له ليرفع بها خسيسته وهي كارهة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجعل أمرها إلى نفسها. الأمر بأليها، تكمل في الزواج هذا من حقها، يتوقف هذا الزواج هذا من حقها، لا تجبر. جعل أمرها إليها فقالت يا رسول الله أمضيت ما صنع أبي، لكن أحببت أن أخبر الناس أن ليس للآباء في هذا الأمر شيء. والناس عرف، وإحنا عرفنا، ليس للأب أن يجبر ابنته أن يكرهها أن تتزوج من إنسان لا تريده هي، لابد من موافقتها، إلا إذا كانت صغيرة لا تميز هذا أمر آخر. إن كانت عاقلة، إن كانت بالغة لا تجبر العاقلة البالغة على الزواج ممن لا تريده. حق المرأة في الإسلام أن تختار، هي حرة. الإسلام أعطاها حق الخروج ولكن بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت المرأة إلى المسجد فلا تمنعها، إذا استأذنت زوجة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وصلاتها في بيتها خير لها. الأول لا يمنعها، إن طلبت الخروج إلى المسجد، استأذنت في الخروج إلى المسجد، النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وليخرجن تفلات من غير عطر، من غير طيب، من غير بخور، من غير رائحة، حتى لا تفتن الرجال، حتى لا تثير الرجال، حتى لا تؤدي إلى فتنة. نعم، تخرج إلى المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله. حقها رايح المسجد بيت ربنا، لما تستأذن الزوج هذا حقها، لا تمنعها، لا تمنعها. طيب لو أنت عندك أسباب، الأخلاق تغيرت والذمم خربت والورع قل والتقوى قلت، وأنت عندك غيرة على الزوجة، لا تمنعها مباشرة، ما تقولهاش لا. لما تقول لا يبقى خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تقول لا يبقى خالفت، وانت ما تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. افعل كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، زوجت اسماء بنت ابي بكر الصديق، اسماء بنت ابي بكر الصديق، ولكن كان يغار عليها غيرة شديدة، هي اسماء وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، والزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت أسماء استأذنت للصلاة، عمره ما يقول لها لا أبدا. خرجت فكمن لها في الطريق، استخبى لها في الطريق، فلما مرت به وطلع قبلها واستخبى، لما مرت به في الظلام خرج ووضع يده على عقبها، لمسها من وراء، حط يده عليها، فرجعت أسماء تقول إنا لله إنا لله، فسد الزمان فسد الرجال، ورجعت البيت. راح صلى الزبير، مالك إيه اللي حصل، إيه اللي جرى، ما رحتيش للمسجد، نرجع مع بعض. قالت إنا لله فسد الرجال فسد الرجال. لا، قالت له التفاصيل، هو عارف التفاصيل، هو يتجرأ يقول لها لا؟ ما يتجرأ أبدا أبدا. ليه؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام، النبي ادى حرية. نعم، أنت قد ترى في وقت إن الحرية دي ربما تضر بها أو بك، ينظر إليها أحد، يتابعها أحد، يضايقها أحد، يخدش حياءها أحد، يتحرش بها أحد، حتى لو بالكلام، في زمن قلت فيه التقوى وقل فيه الورع وقلت فيه الأخلاق وقلت فيه المروءة، قل فيه الدين. انت عندك أساليب بس ما تكسرش كلام الرسول، تخلفش، تقولش لا. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عمر قال الحديث ذا أمام ابنه، سيدنا عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. فواحد من أبنه قال والله لنمنعهن. هو لسه بيقول له إيه النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد، قال والله لنمنعهن. فسق الناس، الفسق زادوا. فأقبل عليه عبد الله بن عمر فشتمه شتيمة، يشتم ابنه، شتمه شتيمة لم يشتمها لأحد من قبله. ليه؟ لما النبي يقول لا تمنعوا إماء الله ما حدش يقول والله نمنعهم. صحيح هو فاهم هيمنعهم عشان الفسق اللي زاد، بس ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نجهر بمخالفة الكلام النبوي الشريف، امنعها بطريق اخر، تحايل على منعها. المقصود، المقصود يعني ان في حق للمرأة تخرج للمسجد، عايز تخرج لها الحرية، ولكن النبي يقول لها صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. انت حرة، عايز تروح المسجد روحي، بس صلاتك في البيت افضل. المقصود المرأة لها ذمة مالية مستقلة تتملك، المرأة لها حقوق. طبعا المرأة كزوجة لها حقوق، كأم لها حقوق، كأخت لها حقوق، كابنة لها حقوق. حقوق المرأة في الإسلام مش محتاجين لمجلس حقوق المرأة، ولا المجلس العالمي لحقوق المرأة، ده دول ضيعوا المرأة، أهانوا المرأة، تاجروا بالمرأة، ضيعوا المرأة، لم يحافظوا على كرامتها بل حطوا من كرامة المرأة. بيكذبوا علينا احنا بس، بيضحكوا علينا، بيغشونا. احنا عندنا امرأة اسمها كاميليا شحاتة محبوسة في دير النصارى، وقبل منها وفاء قسطنطين، وقبل منها عدد من النساء المحبوسات في الأديرة. فين حقوق الإنسان؟ فين حقوق المرأة؟ دي مش امرأة؟ ما يدوروا على حق المرأة. المرأة حرة في عقيدتها، تختار ما تشاء. المرأة حرة في عقيدتها. امرأة كانت نصرانية اختارت أن تدخل الإسلام، لماذا نردها إلى النصارى؟ لماذا يحبسونها؟ لماذا يقهرونها؟ لماذا يرغمونها على الردة؟ أليست هذه حرة؟ أليست هذه من حرية المرأة ومن حقوق المرأة ومن كرامة المرأة؟ يخدعوننا. نحن لا نحتاج إلى جمعيات حقوق المرأة. عندنا في الإسلام، الإسلام كل محاسن، أعطى للمرأة حقوقا ما كانت تحلم بها. كانت المرأة مهانة في الجاهلية، كانت مهانة عند العرب في الجاهلية، وعند الرومان، وعند اليونان، وعند الفرس، وعند الهنود، في كل مكان كانت المرأة مهانة. أكرمها الإسلام بتشريعات متوازنة تعطي للمرأة حقها وتحفظ للمجتمع طهارته ونظافته. توازن دقيق في الإسلام. الطفل اليوم في هيئات عالمية لحقوق الطفل، احنا عندنا في الإسلام الطفل له حقوق. الطفل له حقوق، له حق على الوالد يختار له اسم حسن جميل يحسن إليه، يربيه، ينفق عليه. آيات في القرآن كثيرة تحث على النفقة على هذا الرضيع حتى يفطم. تشريعات، أوامر من الله جل جلاله يحفظ لهذا الطفل الرضيع حقه على أبيه وعلى أمه. الدين كله محاسن، كله فضائل، ولكن الإسلام للأسف لم يقدم إلى العالم، فاضطر العالم أن هم يعملوا حقوق الطفل. لو عرفناهم ان عندنا الحقوق دي في الاسلام، لو وصلنا لهم الاسلام، بلغناهم الاسلام، بينا لهم الاسلام في ابهى صوره وفي ازهى حله، ما اخذوا الا منه. الطفل لما يكبر له حقوق. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يفرض لاولاد المسلمين، يعني جزء من المال ده للأولاد. الولد يأكل ويشرب ويلبس ويتعالج من بيت المال، كان يفرض للأولاد. في يوم من الأيام جاءت قافلة تجارية ونزلت في المصلى بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر وهو أمير المؤمنين، هو الخليفة، قال لعبد الرحمن بن عوف هيا بنا نحرسهم من السراق. قافلة تجارية، تجار معاهم بضاعة ونزلوا يستريحوا، وسيدنا عمر الخليفة بنفسه مع عبد الرحمن بن عوف حيروحوا يحرسوهم بالليل والناس مش شايفين ولا عارفين. فقاما يحرسان ويصليان، بيحرسوا ويصلوا. فسمع عمر بكاء صبي فتوجه إلى البيت، حدد المكان راح للبيت، خبط، طرق الباب، استأذن، خرجت المرأة، قال ما بال هذا الصبي يبكي، الولد بيبكي. أحسني إلى ابنك، اتق الله وأحسني إلى صبيك. ورجع عمر للحراسة والصبي لم يتوقف عن البكاء، فعاد عمر، طرق الباب، خرجت المرأة، قال إنك أم سوء، ما بال هذا الطفل لم يسكت طوال الليل، بعيط طول الليل. قالت أبرمتني هذه الليلة، وانت كمان كترت علي، أنا أريغه على الفطام فيأبى، عمالة أعوده على الفطام إن ما يرضعش والولد عايز يرضع، فعمال يبكي طول الليل. فعمر بيسألها كم سنه، قالت قد كده من الشهور. فسألها لماذا تحاولين أن تفطميه لسه ما قضاش المدة؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطم، الأولاد اللي اتفطموا بيديهم من بيت المال، المرتب الشهري بتاعهم من بيت المال، لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. عايزة تفطم الولد علشان تروح تقدم شهادة إن الولد اتفطم، تاخد المعونة بتاعت الأطفال. قال عمر لا تفطميه، لا ما تفطمهوش، رضعيه خلوش عيط. ورجع عمر قضى الليلة وصلى الفجر والناس لا يتبينون قراءته من البكاء. فلما انتهى قال يا ويل عمر كم قتل من أطفال المسلمين، يعني كل واحد أم استعجلة تفطمه تفطمه يمكن اتعرضوا المشاكل، يا بؤسا لعمر كم قتل من أطفال المؤمنين. أيها الناس إنا قد فرضنا لكل مولود يولد في الإسلام قبل الفطام، يبقى كل مولود له قدر من المال من بيت المال حتى قبل ما يتفطم، هذه حقوق الطفل يتصرف عليه الأم ما لا تعاني حقوق الطفل. في الميثاقيات الحديثة يقول لك أن الطفل ما تدخلوش في الحرب، لا يجوز إشراك الأطفال في الحروب. طب احنا عندنا في الإسلام، تعالى كده في الإسلام، في غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جيش قليل بالنسبة لعدد الكفار، لما وصل إلى مقام الشيخان، مكان اسمه الشيخان، استعرض النبي جيشه عليه الصلاة والسلام، النبي استعرض الجيش فرد 10 رجعهم تاني، مين؟ عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارثة وزيد بن أرقم، 10 النبي ردهم. لماذا؟ لم يبلغوا 15 من السن، أقل 15، النبي رجعهم عليه الصلاة والسلام. فاللي هم بيوصلوا له عندنا في الدين، عندنا في الإسلام، ولكن الإسلام لم يصل إلى العالم للأسف الشديد، للأسف الشديد. لو يعرفوا الحاجات دي في الإسلام ما أخذوا إلا من الإسلام، كانوا رجعوا للإسلام، يقولوا المرجع بتاعنا الإسلام، المرجعية هي الإسلام، أخذنا هذا من الإسلام، هذا الدين كله محاسن، كله محاسن. وهكذا وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. نتكلم عن حق مين؟ الحقوق، حق الأسير، قل سبحان الله في الإسلام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كان الصحابة يطعمون الأسير المشرك أفضل ما عندهم من الطعام، يقدموا للأسير أحسن حاجة عندهم وهم لا. العناية بالأسير، لا نحتاج إلى اتفاقية جنيف ولا إلى غيرها من الاتفاقيات، عندنا في الدين المحاسن كلها في دين الإسلام، كل المحاسن في الدين. حق الأسير عندنا، حق الخادم، حق العبيد عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعبيد قال إن أمرتموهم فأعينوهم، لما تأمر العبد اللي عندك عينه، ساعده، خفف عنه. النبي قال إنما هم إخوانكم خولكم الله إياهم، أطعموهم مما تطعمون، اكسوهم مما تكتسون. ما شاء الله، هذه حق العبيد والخدم. حتى الطيور، الطيور، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات رأى طائر يحوم، حمرة، طائر اسمه الحمرة، طيرة أنثى أم بتحوم حول المكان، عمالة تدف وتزف حول المكان. قال من فجع هذه بولدها؟ من اللي فجع دية الأم بولدها؟ قال رجل أنا رسول الله. قال رد إليه الفرخ هذا، أم عصفورة، حمامة، طير، طير اتفجعت في ولدها. النبي عنده رحمة بالطيور عليه الصلاة والسلام، الرفق بالحيوان، جمعيات الرفق بالحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الكلب الذي سقته المرأة بينما كلب يلهث يطيف ببئر، عمال يطوف حوالين البير وبيلهث من شدة العطش، رأته بغي من البغايا فنزعت موقها الحذاء بتاعه، نزلت في البئر فملأته، صعدت، سقط الكلب، فشكر الله لها. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، مش في الكلب بس، كل البهائم كل حاجة فيها كبد رطبة فيها أجر. هذه حقوق الحيوان عندنا. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام قال لو أن بغلة عثرت في شاطئ الفرات لخفت أن يسألني الله عنها، لما لم تعبد لها الطريق؟ البغلة، البغلة عشان ما تتعطرش، عمر خايف أن بغلة تتعطر على شاطئ الفرات، يخاف من السؤال والحساب يوم القيامة، لما لم تعبد لها الطريق؟ فهيعمل لها الطريق، هيعبد الطريق ويمهده ويخليه ناعم، واضح؟ دي البغلة. لأن احنا عندنا حقوق الحيوان وحق الطير، أمثلة كثيرة جدا. هذا الدين كله محاسن، ولكن للأسف العالم لا يعرف محاسنه. قدم الإسلام إلى العالم في صورة مشوهة، في صورة أجزاء مبتورة من الدين أو شخصيات، وقيل للناس هؤلاء يمثلون الإسلام. الحقوق كثيرة جدا في مجال السلوكيات، في مجال العدل، العدل في أبهى صوره ودرجاته. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لو أنتم في قوم بتكرهوهم وبتبغضوهم ما تظلموهمش. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تعدل حتى مع الكافر اللي أنت بتبغضه. الأخلاق والمعاملات والسلوكيات في العقائد محاسن الإسلام. اليهود أخطأوا في حق الله، وصفوا الله عز وجل بما لا يليق، وصفوه بأنه فقير. أستغفر الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وصفوا الله بأنه ضعيف عاجز. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أن الحصون بتاعتهم تحميهم حتى من ربنا. أستغفر الله. ظنوا أن الله يتعب. زعم اليهود أن الله خلق الخلق الكون في ستة أيام ثم استراح في اليوم الرابع. قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا نصب. اليهود أخطأوا في حق الله، وصفوا الله بما لا يليق. الإسلام يصف الله عز وجل كما في القرآن بما يليق من صفات الجمال والكمال والجلال. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أوصاف، أسماء حسنى. هذه محاسن الإسلام. النصارى أخطأوا في حق الله لما نسبوا الولد لله على الحقيقة، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. العقيدة الإسلامية الناصعة، هذا دين الحق والحقيقة. الإسلام دين الحق والحقيقة، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإسلام كله محاسن، في مجال الحقوق كله محاسن، في مجال الحدود كله محاسن، في مجال الواجبات كله محاسن، في العبادات فيها ذكر الله تبارك وتعالى كله محاسن، في العقائد، في الإيمانيات، الألوهيات والنبوات، الرسالات، كله محاسن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك نقول علينا أن نبلغ هذا الدين للعالم وأن نطالب به، نطالب أن تكون أحكام الإسلام في الدستور. الدستور حق المرأة يذكر في الدستور وهو ويؤخذ من الإسلام لا من المواثيق الغربية. يعطون المرأة حرية بلا حدود، المجتمع يفسد يفسد، وهكذا بقية الحقوق. الإسلام في سعادة الناس، عندما يترك الناس الإسلام يكون النكد. هل تعلمون يا إخواني في أمريكا كل 3 ثواني يسجل حادث سرقة؟ كل 3 ثواني، احنا بنتكلم اهو، كل ما يعدي 3 ثواني يتبلغ عن سرقة هناك. ليه؟ القوانين الوضعية ما تحرمش السرقة، ما تقللهاش أبدا. كل 3 ثواني حادث سرقة، تخيل هذا. وهكذا كل 21 ثانية يحسبوهم حادث سرقة سيارة، كل 7 دقائق حالة اغتصاب لفتاة. ده أمر شنيع جدا، تعدي 7 دقائق يجي بلاغ فتاة اغتصبت، 7 دقائق بلاغ فتاة اغتصبت، كل 7 دقائق، وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل 7، هكذا باستمرار. أية عيشة هذه؟ أية حياة هذه؟ أي تقدم هذا؟ أي حضارة هذه؟ أي رفاهية هذه؟ كل 27 دقيقة في أمريكا يبلغ عن حادث قتل. أنت متخيل الأرقام؟ قبل ما تعدي نص دقيقة، كل 27 دقيقة قبل ما تعدي الساعة، كل نص ساعة حادثة قتل. هذا أمر منكر جدا، صعب جدا. ليه؟ ما عندهمش أحكام، ما عندهمش نصوص تبين لهم الدماء وشأن الدماء وإراقة الدماء، ها؟ ويوم القيامة أول ما يحاسب، أول ما يقضى في بين الخلق الدماء، ما عندهمش نصوص ولا عندهم تشريعات، فالجريمة تزيد. كل نص ساعة حادثة قتل، كل 7 دقائق حادثة اغتصاب. 40% من الأمريكان يشكون من الخوف المستمر، يعني خايف خايف خايف، خايف من ايه؟ من حاجات كتيرة جدا. 40% من الأمريكيين اشتكوا من الخوف. يا خبر، يعني مفيش أمن، مفيش سعادة، مفيش هدوء داخل، مفيش. 70% من الأمريكان اللي بيقودوا السيارات بيقفلوها من جوه، بيسوجر العربية من هو سايقها، وهو اللي جواه لازم يسوجرها من جوه. تخيل احنا عندنا في بلادنا تلاقي السواق فاتح الشباك وايده طلع بره، وحتى راسه طلع بره الشباك. في بلادنا تلاقيه بيتكلم مع ده ويزعل لده ويشاور لده. في بلادنا هناك لا، 70% من اللي بيركبوا عربيات قافلها من جوه، و60% من الأمريكان لما يقولهم ضيوف لازم يتصل بالضيف لما يروح، انت وصلت، انت اتخطفت، انت اتسرقت، انت اتقتلت، لازم 60% احصائيات. تخيل ان مفيش امل لدرجة ان لازم 60% يبقى الان. يا ترى رجع البيت، يا ترى اتسرق، يا ترى جرى له حاجة، حد ضربه، يا خبر، مفيش امان. نص حالات الزواج في امريكا بتنتهي بالطلاق، يا خبر، حاجة صعبة جدا. نص حالات الزواج تنتهي بالطلاق، وعندهم هناك اللي بيطلق التاني بيسيب له النص، يعني الراجل لو طلق الست بتاخد نص ثروته، مش المهر بس، لا، تاخد نص ما يملك. وبعدين عندهم هناك في مساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي لو الست اللي مش عايزة الراجل بياخد ايه؟ نص ما تملك هي، بياخد النص. وايه تاني؟ ونفقة، نفقة شهرية طول العمر. الراجل اللي بياخد نفقة، تخيلوا، مع مساواة بقى، خلاص، ما المرأة تبقى شقية هناك، يبقى عندها تعاسة، لما هي تكره زوجها مش عايزاه هياخد نص اللي هي تملكه وكمان تصرف عليه عشان يعيش. عرفت ازاي؟ احوال صعبة جدا. لما تشوف حالات الاكتئاب في امريكا، 20% من الناس عندهم اكتئاب، طبعا نعوذ بالله من هذا المرض، بسبب الناس المسلمين الفاسدين اللي كانوا عندنا جابوا للناس اكتئاب، بقينا احنا كمان 20-30% برضو اكتئاب عشان غياب الاسلام. عندهم الجنون نسبته مرتفعة. حالات الانتحار، 120 حالة انتحار كل يوم، كل يوم في أمريكا 120 حالة انتحار، يا خبر. ده احنا عندنا مثلا ممكن يبقى نسمع عن حالة في السنة، واحد انتحر والدنيا كلها تزعل، لا، ده هم عندهم 120 حالة كل يوم، يعني في طول السنة عدد ضخم جدا. تخيل حالات الانتحار، حالات الاكتئاب، حالات الجنون، نسبة كبيرة جدا من الأمريكيين بيصابوا الجنون في سن مبكر. أحوال صعبة جدا، إحصائيات. آخر، مش عايز أطول عليكم، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة السابقة كان اسمها جين كيركباتريك، والست دي كانت خبيثة وعملت عملة في صدام حسين، ومش عايزين نخش في الموضوع ده، بس هي اتكلمت في موضوع تاني جانبي فرعي. مرة بتقول انا ما شفتش مكان نتن جنسيا اكتر من الامم المتحدة، يا خبر، الامم المتحدة بتقول انت مكان جنسي شفته في العالم، يعني معظم الناس اللي في الامم المتحدة زناة، يا خبر. الامم المتحدة اللي بتتحكم في مصائر الدول والشعوب، معظم الاعضاء اللي هناك زناة. احوال صعبة جدا، عشان الاسلام ما وصلناش الاسلام، محاسن الاسلام. في بريطانيا 40% من الرهبان شاذين جنسيا. بلاش اقولها تاني، 80% من الرهبان مارسوا الزنا غير الشذوذ الجنسي، 80% من الرهبان، تفضل 20% بس هم اللي ايه، نضاف. ظاهرة، دي مش حالة شاذة، مش حالة عابرة، فساد. تعال عندنا في الاسلام حاجات عابرة، ممكن تسجل حاجات ولكنها قليلة عابرة. عندنا محاسن الإسلام، ولكن يخسر للأسف، مش واصل للعالم، مش واصل للخلق. عشان كده بنرجع نقول يا جماعة، احنا بنطالب الدستور الجديد يتصاغ بناء على أحكام الشريعة الإسلامية، قواعد الشريعة الإسلامية، أصول الشريعة الإسلامية، يرجعوا للقرآن والسنة وياخدوا العبارات ياخدوا النصوص، ياخدوا الكلمات، يصيغوا بها الدستور الجديد. رئيس الجمهورية ايه حقوقه، ايه واجباته من القرآن والسنة؟ الوزارة ايه حدودها، ايه واجباتها من القرآن والسنة؟ حق المرأة، حق الطفل، حق العامل، حق الحيوانات، حق الأسير، حق اليتيم، حق الفقير. كل الحاجات دي اللي هتتكتب في الدستور تبقى من الشريعة الإسلامية. احنا عايزين الإسلام محاسن كله، رحمة لكل الناس. والله بس الناس للأسف ما عرفتش الإسلام، ومن جهل شيئا عاداه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال من جهل شيئا عاداه. اللي ما يعرفش الإسلام يعاديه، خصوصا لو من قله بصورة مشوهة ومغلوطة ومبتورة وناقصة. الإسلام دين الحق، دين الحقيقة، الدين القيم، الدين الخاتم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة للبشر، للخلق كلهم. الإسلام هذا الدين لا نخجل منه، لا نستحي منه، نطالب بتفعيله، بتفعيله في الحياة، أن يحكم وأن يسود. شيخنا شيخ سعيد السواح له كتاب عنوانه دين ينبغي أن يسود، ليس كذلك؟ دين ينبغي أن يسود. الدين ده لازم يسود ولازم يقود، لازم هو اللي يحكم، لازم ينور للدنيا كلها. فنحن نطالب بالإسلام، نطالب بالدين، نطالب بالشريعة، نطالب بالأحكام، نطالب بالنصوص، نحن نطالب بهذا الدين، ونرفع النبرة ونرفع الصوت. ومن يحاربون هذا الدين، الذين يحاولون إبعاد هذا الدين وإقصاء هذا الدين وإخراج هذا الدين من حكم الناس، هؤلاء أعداء الله، يجب أن نقاومهم، ويجب أن نفضحهم، ويجب أن نهاجمهم، يجب أن نتحرك نحن بهذا الدين العظيم. إخوة الإسلام معكم النور، هذا الدين دين المحاسن. ماذا أنتم فاعلون في حق دينكم؟ ماذا أنتم صانعون من أجل دينكم؟ صدوا عنه الهجمات، كونوا حائط صد، وكونوا صخورا تتحطم عليها هذه الهجمات. قفوا وقفة قوية، يا له من دين لو أن له رجال. انصروا دين الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، انصروا الله، انصروا دين الله، انصروا كتاب الله، انصروا شرع الله، انصروا سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمسكوا بدينكم وتعززوا بدينكم، تمسكوا بدينكم وتعززوا به. أسأل الله، أسأل الله أن يجعلنا من جنده وأن يجعلنا من حزبه. اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر بنا الإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، وأعز بنا الإسلام، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اجمع شملنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اللهم وفقنا بتوفيقك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد استمعنا إلى هذا الكلام الطيب من الشيخ سعيد الروبي حفظه الله، مبينا لنا كيف أن الأعداء في سعيهم الدائم بنوا هذا الحاجز بين المسلمين وبين إسلامهم، كيف استطاعوا أن يخوفوا المسلمين من دينهم ومن تطبيقهم لشرع ربهم سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأعداء سواء كانوا من الكفار أو الفجار أو المنافقين، في سعيهم الدائم لتخويف الناس من تطبيق هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره باتباعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وبالتالي حنرى أن جانبا من المسلمين يخافون من تطبيق الشريعة بعدما تم إبعاد المسلمين عن مصدر عزهم وعن مصدر كرامتهم، بعدما أبعدوا المسلمين عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فلم يعلموا من دين الله عز وجل إلا أنه عبارة عن شعائر تعبدية أو جانب من القيم والقواعد الأخلاقية، وما يظنون أن الدين نزل لكي نؤسس الدولة الإسلامية على أساس من هذه الأسس والقواعد التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. وينبغي على المسلم أن يتعرف على دينه، ينبغي أن نتعرف على إسلامنا، ينبغي أن نتعرف أن هذا الدين أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لكي نفعل هذا الدين في واقع حياتنا. السبيل لإقامة الدولة الإسلامية التي يحكم فيها الإسلام وتحكم بالإسلام، وينبغي أن نتعرف أن الإسلام هو مجموع ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أحكام العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الأحكام التي تنظم العلاقة بين المسلمين أو العلاقة بين المسلمين وغيرهم، أو الأحكام المتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بالحكم والمتعلقة بالجهاد والمتعلقة بالموارد المالية. هذا مجموع ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بينا في سنوات عديدة استطاع الأعداء أن يبنوا ذلك الحاجز بيننا وبين إسلامنا، فكان عندنا ضحالة بالنسبة لمعلومات المسلم عن دين رب سبحانه وتعالى، وكذلك أدخلوا ذلك الفكر في داخل المسلم أنه مع تطبيق الشريعة وكأنها حياة مظلمة وكأنها حياة سوداء وكأنه تعاسة وليس هناك سعادة. وخوف المسلم من تطبيق الشريعة حتى رأينا أنه من ينتسب إلى ذلك الدين ينادي بعدم تطبيق الشريعة. شريعة الله سبحانه وتعالى هي شريعة العدل، هي شريعة العدل المطلق، بل هي شريعة العدل الكامل. لا نرى ذلك إلا في شريعة الإسلام. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي يقوم على العبودية لله تبارك وتعالى، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جميعا بنتوجه إلى إله واحد. هل تظنون أن الله تعالى أنزل هذه الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم لكي تكون تعاسة على المسلمين أم لكي تكون سعادة على المسلمين؟ إلى ما يدعو الرب سبحانه وتعالى، يدعونا سبحانه وتعالى إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إياك أن تظن أن الرب سبحانه وتعالى يستفيد مما نفعل من طاعات أو يضر بما نفعل من معاصي، ولكن الفاعل للطاعة ينتفع بها والفاعل للمعصية يضر بها، وربك سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويكفي في ذلك أن موسى عليه السلام يوجه ذلك الكلام إلى قومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله تعالى لم يخلق العباد لحاجته إلى العباد، ولم يأمرنا بالطاعة لأن هذه الطاعة ستزيد في ملك الله سبحانه، ولم ينهانا عن المعصية لأن المعصية حينقص بها من ملك الله سبحانه وتعالى. أنت واهم عند ذلك. يكفيك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. خلقنا الله عز وجل وأمرنا بعبادته ونهانا عن معصيته، لأن بالطاعة نحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وبالمعصية يستجلب الإنسان التعاسة لنفسه في الدنيا والآخرة. هذه شريعة العدل، لا محاباة لقريب ولا ظلم ولا جور لعدو، كما قالوا كما بين ربنا سبحانه: نحن بنقرأ القرآن ونحن أيضا بنستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكون عندنا التصور لكيفية التطبيق. كل ما نتعامل أو كل أو سبيل تعاملنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن قراءة الآيات، ولكن نحن لم نتصور كيف نفعل هذه الآيات في واقع حياتنا. كنا كنتيجة لذلك الغزو الفكري الذي أبعد المسلمين عن دينهم وعن رؤية هذه الصورة الحقيقية الصحيحة عن الإسلام. هذا دين العدل المطلق، هذا دين أيضا يحقق هذا العدل الكامل، لا يحابي قريبا ولا يجور أيضا على عدو، وهذا بنقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا محاباة لقريب لقرابته، فلا سبيل أبدا أن ننحرف عن هذا المنهج، عن ذلك عن هذه الشريعة أو عن العدل لقرابة هذا القريب، وفي المقابل أيضا لا جور ولا ظلم لهذا العدو. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آيات نقرأها، ولكن لعلنا نمر على هذه الآيات دون أن نقف هذه الوقفة لنعلم أن هذه شريعة، شريعة العدل المطلق، ولا سبيل أبدا إلى تحقيق العدل إلا من خلال تفعيل الآيات، تفعيل هذه الشريعة التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة كما بينا وكما استمعنا كلها محاسن، ولكن نقول أن العدو صوروا لنا هذه الصورة القاتمة عن الإسلام، صوروا لنا هذه الصورة القاتمة عن الإسلام. هذا دين بيدعو إلى اعتراف الإنسان بالجميل لمن كان له الحق عليك، كما بنقرأ عن حق الوالدين وعن بر الوالدين. لا ترى ذلك في أي من هذه النظم الوضعية، ولكن لا ترى هذا الكلام وهذا الإحسان إلى الوالدين اعترافا بجميل الوالدين واعتراف بذلك الحق الذي للوالدين علينا إلا من خلال هذه الشريعة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيها اعتراف الإنسان بجميل من أزد إليك معروفا فهذا حق الوالدين. لذلك بنقرأ دوما في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الانتزاج دوما بين الدعوة لتوحيد الله وبين الإحسان إلى الوالدين اعترافا بذلك الحق الذي للوالدين. كيف يكون ذلك الإحسان؟ كما بينه لنا ربنا سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى محاسن الإسلام. لو كان الأب أو الأم دع ذلك الولد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى فلا عقوق أيضا. هكذا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي نعلم محاسن ذلك الدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الأب أو هذه الأم تدعو ذلك الولد للكفر بالله سبحانه وتعالى ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر ذلك الولد أن يصاحبهما في الدنيا معروفا أن يحسن إلى الوالدين لا يطع الوالدين في ذلك لأنه إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف تكون المعاملة من ذلك الولد للأبوين؟ أيضا بالإحسان إلى الوالدين ولكن لا يطع الوالدين فيما أمره به من الكفر بالله سبحانه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات نحتاج إلى وقفة مع هذه الآيات لنرى ذلك الإحسان كيف أن الله تعالى أمرنا أن نحسن إلى من أحسن إلينا كيف نزد ذلك المعروف لصاحب ذلك الجميل وذلك الحق الذي يكون علينا. لا ننكر ذلك الحق ولا ننكر ذلك الفضل ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك. كذلك من محاسن هذا الدين أن الله تعالى جمع بيننا عندما ندين لله عز وجل بذلك الدين عن طريق هذه الأخوة الإيمانية. نحن ما اجتمعنا في ذلك المكان إلا لأننا ندين جميعا لله سبحانه وتعالى بذلك الدين جمعنا ذلك الدين فكانت هذه الأخوة الإيمانية. هذه العلاقات الوطيدة بيننا أساسها هذا الدين وهذا من محاسن ذلك الدين. هناك قيم وأسس وقواعد بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في تعاملنا كأفراد مسلمين فيما بيننا كيف يعامل المسلم المسلم وما حق المسلم على المسلم. هذه حقوق أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى لأننا ندين لله عز وجل بذلك الدين. إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. أخوة إيمانية ليست هذه أخوة لنسب أو لمصاهرة ولكنها أخوة مبناها على ذلك الدين. وقد أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى حقوقا هذه الحقوق ما أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى لقرابة فيما بيننا أو لمصاهرة ولكن أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى أننا جميعا ندين لله عز وجل بذلك الدين. حق المسلم على المسلم خمس، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: تشميط العاطس، أيضا منها رد السلام، منها إجابة الدعوة، منها اتباع الجنائز، منها عيادة المريض، إلى غير ذلك من الحقوق التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. وكل ذلك أننا ندين لله عز وجل بذلك الدين. وهذا من محاسن الإسلام أن جعل ذلك الكيان الإسلامي بنيان متماسك لا فرقة في ذلك، بل قد نهى عن الفرقة والاختلاف والشقاق في صفوف المسلمين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. الدعوة إلى الأخوة الإيمانية وإظهار هذه المعاني مع تنحيط أي سبب الأسباب التي من خلالها تصدع ذلك البنيان، حتى ظل البناء الإسلامي بهذه الصورة المتينة المتماسكة. هذا من محاسن هذا الدين. أي نظام من النظم الوضعية لا علاقة لها بإنشاء هذه العلاقات الودية بين الناس، ولكن قيم وقواعد وأسس بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تكون بين أفراد المسلمين. فهذا مجتمع الإسلامي مجتمع يسوده المحبة، تسوده الألفة، تسوده التآخي، التضامن، التكافل، التعاون على البر والتقوى، وهذه القيم التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، حتى يظل ذلك المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك البنيان لا تصدع في ذلك المجتمع. فقد أبعد الله عز وجل عنا أي سبب من أسباب التي يتصدع من خلال ذلك المجتمع، حتى ظل مجتمعا إسلاميا متماسكا قوي البنيان. هذه الأخوة الإيمانية هذا أيضا من محاسن هذا الدين، هذا من محاسن الدين. الله عز وجل بيّن لنا من محاسن الدين أنه نهانا عن المعاملات الربوية لأنها جالبة للحقد والغش والتباغض وكذلك للحسد بين المسلمين، فأبعد الله عز وجل عنا هذه المعاملة الخاطئة. ونادى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا الربا من شأنه أن يجعل الضغينة بين المسلمين، الحقد الحسد الغل الغش لغير ذلك، فالله تعالى أبعد عنا ذلك السبب. وكما نقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لما بنقرأ الآيات هذه الآيات لابد من تنحيط الأسباب التي من خلالها يحدث ذلك الشرخ أو التصدع في الكيان الإسلامي في كيان الأخوة الإيمانية. وهذا من محاسن الدين أن الله تعالى أبعد عنا أي سبب من الأسباب التي من الممكن يحدث من خلالها الخلل في البنيان أو في الجدار الإيماني أو في جدار الأخوة الإيمانية أو في جدار الإسلامي. ونادى سبحانه وتعالى أن نوطد هذه العلاقات على أساس مما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل محاسن هذا الدين أن الله تعالى فرض الزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء ثم ترد على الفقراء، وهذه صورة الإحسان إلى الخلق. لذلك بنجد دائما في كتاب الله تعالى الاقتران بين الصلاة وكذلك الزكاة. الصلاة فيها إحسان أو إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، والزكاة إحسان العبد إلى خلق الله تبارك وتعالى. هذا إحسان العبد إلى خلق الله تبارك وتعالى، هذا عن طريق الزكاة. متى بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول أخرج ذلك الغني من ماله هذا النصيب المقدر الذي قدره لنا ربنا سبحانه وتعالى وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، وبالتالي ترد على الفقراء. عند ذلك أترى هذا الفقير يحمل ضغينة لهذا الغني؟ أترى هذا الفقير يقوم بالحقد على ذلك الغني؟ لا، لأنه له عنده مال يرد ذلك المال إلى الفقير. مجتمع فيه المواساة، هذا مجتمع فيه المواساة، دعا هذا المجتمع أن يكون المواساة. في النظم الوضعية لا مجال أبدا للأخلاق، لا مجال أبدا للأخلاق ولا النظر إلى المحتاجين، ولكنه هي علاقات كلها مبنها على أسس مادية بعيدة تماما عن هذه القيم التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى أو أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ونادى بها ذلك الدين. لذلك إحنا نحن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ونقرأ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة أيضا إلى القيام على أحوال المحتاجين، على رعاية أحوال المحتاجين. كل ذلك ما هو العوض الذي يعود عليك أيها المسلم؟ رجاء ذلك الثواب من الله تعالى. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عندما يقرأ المسلم ذلك في دعوة أن تكون إيجابيا في إزالة أيضا هذه الشكوى للمحتاجين، في إزالة شكوى ذلك اليتيم الذي مات أبوه، وبالتالي أنت تكون بكفالته. ما هو الدافع لذلك؟ ما هو الدافع؟ ما هو العوض عن ذلك؟ رجاء ذلك الثواب عند الله تبارك وتعالى. الساعي على الأرمل المسكين كالمجاهد في سبيل الله، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى الإيجابية في المجتمع، المشاركة في المجتمع أيضا لكي تزيل هذه الغمة عن ذلك الضعيف أو عن ذلك المحتاج، برجاء ذلك الثواب عند ربك سبحانه وتعالى، حتى يكون المواساة، حتى يكون التآلف بيننا كمسلمين. وهذا من محاسن الدين. ولكن إذا سألنا لماذا لم نرى هذا الحسن في دين الله سبحانه وتعالى، لماذا لا نرى هذا الحسن في دين الله سبحانه وتعالى؟ ذلك أننا فقدنا عناصر أو أسس تربوية من خلالها نرى هذا الحسن في دين الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج أن ننظر هذه النظرة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي نتعرف على محاسن الدين. ولكن ما الذي حال بيننا وبين رؤية هذه المحاسن؟ لأننا لم نتربى التربية الإيمانية التي من خلالها نبصر هذا الحسن في دين الله تبارك وتعالى. حالنا كحال الإنسان إذا أصيب بالعمى فإنه لا يرى أبدا سطوع الشمس ولا يرى ذلك المنظر للشمس. لماذا؟ حال بينه وبين هذه الرؤية ذلك العمى. حالنا كذلك، لكي نرى هذا الحسن في دين الله فلا بد أن نتربى التربية الإيمانية التي نرى من خلالها ذلك الحسن لدين الله سبحانه وتعالى. ويكفي كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأسس والقواعد التي ينبغي أن نتربى عليها، هذه القواعد الأسس التي ينبغي أن نتربى عليها. في قصة لقمان عليه السلام في موعظة لولده، حتى ننظر أن هذه القواعد والأسس والمبادئ التي ينبغي أن نتربى عليها، لو تربينا هذه التربية الإيمانية لرأينا ذلك الحسن في شرع الله تبارك وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لو تربى ذلك النشأ على هذه الأسس وتلك القواعد والمبادئ التربوية لرأى ذلك الحسن في دين الله تبارك وتعالى. لكن لما لم نتربى على هذه الأسس عند ذلك ضعف النظر أن ننظر إلى محاسن ذلك الدين، وأنها الشريعة التي ينبغي أن تكون حاكمة، لأنها الشريعة التي نحقق بها المصالح في الدنيا والآخرة وتدفع عنا المضار في الدنيا والآخرة، هي الشريعة الجالبة لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. أنت واهم لو ظننت أن هذه النظم الوضعية تحقق لنا السعادة، ولكنها مزيد من التعاسة، لا سعادة أبدا إلا في تطبيقنا لشرع الله سبحانه وتعالى، ولا نرى ذلك الحسن لهذه الشريعة إلا أن تربينا هذه التربية الإيمانية على هذه الأسس والمبادئ التي ربى لقمان ولده عليها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، أن نقيم ذلك الإيمان بصورة صحيحة كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على هذه القواعد والأصول الإيمانية. إن غرس هذا الإيمان في القلب كان من نتائج ذلك وسعي الإنسان على الفور، بل يبادر ويسارع لكي يفعل ما يتعلم كلام رب سبحانه ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي وصية الولد بالأباء، الله تعالى أوصى الأبناء بالأباء، وكما بينا حتى لو كان مشركا عند ذلك لا عقوق لذلك الوالد، بل أمرنا الله عز وجل أن نحسن إلى الوالدين حتى لو دعوى ذلك الولد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا ليس مبرر لكي يكون ذلك العقوق، ولكن أيضا مزيد من الإحسان، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انظر إلى ما أوصى به لقمان ولده، يا بني يعلمه أن يراقب الرب سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلمه كيف يراقب الرب سبحانه وتعالى، أراقب ربي فيما أتكلم به، أراقب ربي سبحانه وتعالى سواء كنت بالليل أو بالنهار، سواء كنت منفردا أو في وسط أوساط الناس، أراقب ربي سبحانه وتعالى في أحوالي وفي هيئاتي في أقوالي في أفعالي في حركاتي في سكناتي. لا أنظر إلى مراقبة الناس، ولكن أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى. كيف ندخل هذه المراقبة في قلوبنا لله تبارك وتعالى؟ فيا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إقام الصلاة، الأمر معروف، النهي عن المنكر، وكذلك الصبر على الإذاء. الصبر على الإذاء مما يلقاه الإنسان في دعوة لدين الله عز وجل، يرى أن الأعداء ينالون من ذلك بالأذى سواء كان بالسب أو الشتم أو السجن أو غير ذلك مما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذه جملة ينبغي أن يتربى عليها الإنسان. أنا كمسلم ينبغي أن أتربى عليها، أنت كمسلم ينبغي أن تتربى على ذلك، حتى نرى من خلال هذه التربية كيف هذا الحسن في دين الله تبارك وتعالى. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. المسلم لا يمشي أبدا إلا مشيت المتواضع، لا يمشي متكبرا أو خيلاء أو خيلاء، لا يمشي بهذه المشية ولا يتبختر في مشيته، فالله تعالى يمقت على ذلك. انظر حتى الدين يتكلم عن مشية المسلم، والمسلم لابد أن يكون يمشي مشية المتواضع، ليس المستطيل على خلق الله، ليس المزدري لخلق الله سبحانه وتعالى، لا فخرا ولا خيلاء، فقد نهى عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، حتى رفع الصوت وخفض الصوت في الكلام. انظر الدين يعلمنا هذا من محاسن الدين، يعلم أن المسلم له شخصية متميزة متفردة عن غيره من البشر. هذا هو الإسلام، يعلمك كيف حتى في الكلام نرفع الصوت، وما هي الدرجة التي أرفع بها صوتي، حتى في مشية الإنسان المسلم متميز في مشيته عن غيره، يمشي مشية العبد المتواضع المنكسر المتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو تربينا على ذلك لو أدخلنا هذه الأسس وهذه القواعد والأصول في قلوبنا، لو غرست بصورة صحيحة لرأينا حسن هذه الشريعة فيما أمر به ربنا سبحانه، وفيما نهى عنه ربنا سبحانه، فيما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن علينا أن نعلم أن الأعداء من الكفار والفجار والمنافقين في سعيهم الدائم في سنوات طويلة سابقة وضعوا بيننا وبين ديننا هذه الحواجز حتى لا نرى ذلك الحسن في ديننا، حتى خوفوا الناس من تطبيق الشريعة. وكما استمعنا أن الناس إذا قيل لهم تطبيق الشريعة أول ما يرد على أذانهم هو قطع الأيدي، أي إقامة الحدود. وما هي الحدود؟ ما هي إلا عقوبات على جرائم. الحدود هي عبارة عن عقوبات على جرائم. أي نظام حتى النظم الوضعية لابد أن تجد فيها نظام الجريمة والعقاب، لأن هناك من ينحرف ويخرج على القانون فلابد أن يعاقب ولابد أن يكون هناك عقوبة رادعة. فكذلك أيضا هذا نظام العقوبة أو الجريمة والعقاب في الإسلام لماذا تطبق على الخارجين على أحكام الله سبحانه وتعالى، تطبق على الخارجين على أحكام الله عز وجل، حتى يظل ذلك المجتمع هو مجتمع مستقر، مجتمع فيه الأمن والأمان. أنا كإنسان مسلم لابد أن أعيش في أمن وأمان، أأمن على نفسي، أأمن على أهلي، أأمن على عرضي، أأمن على حياتي. فلا سبيل إلى ذلك إلا بتنفيذ ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وهذا لا يطبق إلا على الخارجين. أنا لا أظن أن هناك منا من يسرق، وبالتالي لن يطبق علينا ذلك الحد. أم على من يطبق ذلك الحد؟ يطبق على السارق الذي يروع الناس في بيوتهم، وكذلك الذي يتعدى على حرمات الناس. فعلى ذلك هذه عقوبات مقدرة على جرائم. أقول أن النظم الوضعية اعترفت أن السرقة جريمة، والشرع قال أن السرقة جريمة، ولكن في النظم الوضعية قالوا أن العقوبة فيها السجن، وربنا سبحانه وتعالى قال العقوبة فيها قطع هذه اليد التي امتدت لإيذاء الغير، التي امتدت حتى يكون التزعزع على استقرار الأمن والأمان. فعلى ذلك من له حق أن يقرر العقوبة، المخلوق أم الخالق؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ كلنا يقر، حتى ذلك الكافر يقر أن الله تعالى هو الخالق. فعلى ذلك إن كان الله تعالى هو الخالق، فمن هو الأولى بالحكم على هذا المخلوق، مخلوق مثل أم الخالق سبحانه وتعالى؟ فلماذا في سعيهم لنزع سلطان الرب سبحانه وتعالى؟ هو له الحق، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فعلى ذلك إذا كانوا يخوفونك بهذه الحدود والعقوبات فاعلم أنها عقوبات على جرائم. كأي نظام حتى النظم الوضعية لابد أن يكون عندها نظام الجريمة والعقاب لكي يحاكم الخارج على القوانين. فكذلك أيضا لابد أن نحاكم الخارج على هذه الأحكام، لأنها يروع المسلم في بيته. فأنا لا آمن عند ذلك على نفسي ولا على أهلي ولا على عرضي ولا على مالي، يهددني في بيتي، يهددني وأنا أسير في الطريق، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ لابد أن يكون هناك عقوبة رادعة حتى نعيش جميعا في حالة من الاستقرار، في حالة من الأمن والأمان. ولا نجد أبدا الاستقرار أو الأمن والأمان إلا في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت كمسلم ينبغي أن تنادي بتطبيق الشريعة، لا تقف أنت حاجزا بين الشريعة وبين تطبيقها، لا تقف حاجزا أبدا في تطبيق الشريعة، بل تنادي كما ينادي كل إنسان مسلم غيور على دينه أنه لا بد من تطبيق شريعة الرب سبحانه، لأنه لا سبيل أن تحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة إلا من تطبيق، من خلال تطبيق تلك الشريعة التي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعها، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وزين الحسنات يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبقني أحبتي في الله الشيخ سعيد روبي فضل الشيخ سعيد سواح في الحديث إليكم عن محاسن هذا الدين، وأضيف باختصار شديد: لك الشرف ولك المكانة العظيمة حينما تعتز بدينك، وحينما ترتقي إلى مستواه، وحينما توقن جيدا أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، وحينما تعتقد أن الباطل ما قام إلا في غفلة من أهل الحق، وحينما توقن أن الإسلام هو الممثل الشرعي للحق وإلى قيام الساعة وما عداه فباطل، ولك أن تعتقد أيضا أن الباطل في حربه للإسلام قد اجتمع على قوس واحدة على اختلاف العقائد والمشارب والأهداف وكذا اللغات واللهجات والأوطان، وما هذا إلا لعجزه عن مواجهة الحق، عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان. ذلك دائما وأبدا ما يلجأ إلى الأساليب الملتوية من المكر والكيد والخداع، نعم لإيصال المكروه لأهل الحق ولصرفهم عن حقهم الذي يعتقدون وإليه يدعون. ولا بد أن تعتقد أيضا أن الباطل قد انتهج على مر العصور والأزمان في حربه للحق عدة أساليب مشهورة ومحفوظة في ذاكرة التاريخ، منها الطعن في الحق وبشتى الطرق والأساليب، وهذا مما لا يخفى علينا جميعا حينما يصيحون في كل زمان ومكان أن الإسلام ليس جديرا بقيادة البشرية ولا بقيادة الأمم، وإنما كان لفترة معينة في ظروف معينة، ثم هو الآن لا يصلح لقيادة البشرية في هذا القرن. وحينما يجدون أن أهل الإسلام يعتزون بدينهم ولا يسمحون بالطعن فيه ولا بالتشكيك فيه لا في عقيدته ولا في شريعته، غالبا ما يلجؤون إلى أساليب ملتوية بالحيل والخداع أيضا للتغرير بالجهال من المسلمين الذين لا يعرفون دينهم حق المعرفة، ولذلك يحاولون في بعض الفترات الزمنية في حلبة الصراع بين الحق والباطل أن يرفعوا رايات في منتهى الخطورة، هي في حقيقتها خداع غرارة، هي في حقيقتها مغرية يسيل لها اللعاب، وجميعها خرج من مشكات العلمانية كالديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية وغير ذلك، يرفعون معها بعض الشعارات المؤثرة التي لا ترد عقلا ولا ترد من خلال بعض ما يرفع فيها كالمنادات مثلا بالعدل والمساواة والحرية ومحاربة الظلم والفساد والدكتاتورية، كالمطالبة بسائر الحقوق التي يتكلمون عنها كحقوق المرأة، كالمطالبة بالإصلاح الاقتصادي إلى آخر هذه المعاني. لعلك تقول هذه كلمات جيدة، هذه شعارات مؤثرة، هذا ما نطمح إليه، ما نأمل أن نحققه. أقول لك وما يضيرك إن تحقق أكثر من هذا بل وأحسن من خلال إذعانك لدينك، خلال استسلامك وخضوعك لدينك الذي أنزل من فوق سبع سماوات ليكون ممثلا للحق وإلى قيام الساعة. وهذا يدفعنا إلى إطلالة على هذا المعنى بوجه السرعة، نبين لك فيها كيف أن هذا الدين العظيم منهج كامل متكامل، منهج حياة ينبغي أن يسود وأن يقود، ينبغي ألا يقدم عليه شيء لا من الشهوات ولا من الأهواء، لا من العادات ولا من الأعراف ولا من التقاليد ولا من القوانين، ولا ترفع أمامه أي راية من هذه الرايات المرفوعة أبدا، لكونه شامل وكامل ومتكامل، غني بنفسه مستغني عن غيره، يغار لا يقبل أن يشرك فيه ما لم يقره هو من أي الأمور سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ينبغي أن تعتقد جيدا أن الإسلام هو الدين الوحيد عند الله عز وجل من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فآدم كان مسلما ولم كان حنيفا مسلما مرورا بموسى عليه السلام الذي قال لقومه يا قوم كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، مرورا بعيسى عليه السلام بإمام المسلمين جميعا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. ورضيت لكم الإسلام دينا، الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، كلهم على الإسلام وإن تعددت الشرائع حسب للمصلحة والزكاة ونوع الصراع بين الحق والباطل في أي مكان وزمان، إلا أن الجميع كان على عقيدة الإسلام وعلى الجملة على منهج الإسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولأنبيائه ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أن تعلم جيدا أن الإسلام كفيل وجدير بالارتقاء بك، كفيل وجدير أن يحقق لك العدل والمساواة والحرية وأن يأتي لك بالحقوق التي لا نظير لها وأن يجعلك آمنا مطمئنا تشعر بالأمن والأمان، تشعر بالسعادة والطمأنينة. فوحده الكفيل والجدير أن يجمع لك سعادة الدنيا والآخرة، فبه بفضله تبارك وتعالى إذا طبق وترجم كما أريد له ستنال بفضله عز وجل رضا المولى عز وجل والجنة، وستتحصل على سعادة الدنيا والآخرة، وستستمطر به الرحمات والبركات والخيرات. هذا إذا ما ارتقيت إلى مستواه وعلمت وأيقنت أن هذا الدين العظيم ينبغي له منك التعظيم والإجلال والتقدير حينما تنظر إليه كيف صنع بأجدادك بأبائك بسلفك الصالح بالصحب الكرام الذين عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر، كيف لم يكن لهم ذكر ولا مكان ولا قيمة ولا نظام ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ، ولم يذكروا في التاريخ بشيء. لما أسلموا الوجه لله ارتقوا من الحضيض إلى القمة ونالوا وحاذوا، ولا بد أن تعتقد هذا، العزة بأنواعها. ولذا قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه: لقد كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولابد أن تعتقد أنه الوحيد والكفيل والجدير بإذلال الباطل وبوضعه في مزابل التاريخ. نعم، إنك تحتاج إلى فهم هذه الحقيقة، لا عز لك إلا بالإسلام، ولا قدرة لك على إذلال الباطل وكسره ودحره وإلقاه في مزابل التاريخ إلا بدينك، إلا حينما تستسلم وتخضع وتنقاد لدينك. أحكي لكم قصة. الهرمزان بطل من أبطال الفرس، استعصى على المسلمين في زمن عمر في مواجهات شرسة وشديدة ورهيبة، وطلبوا المدد من أمير المؤمنين بالرجال والعتاد والسلاح، فقد استعصى عليهم زمنا ليس بالقصير، وفي النهاية وبتوفيق الله وفضله سقط في الأسر بعد كر وفر عظيمين. فحملوه إلى المدينة ليبشروا أمير المؤمنين بهذا الفتح المبين، ولما اقتربوا من المدينة بعد مسيرة شهر تقريبا أو أكثر ألبسوه ما كان يعتاد ويلبس من زينته، وكان مظهرا مؤثرا ملفتا للأنظار، وذهبوا إلى بيت عمر. وخرجت المدينة عن بكرة أبيها تنظر إلى هذا المشهد الأخاذ المؤثر في فرحة غامرة بهذا النصر العظيم، فقالوا: أين أمير المؤمنين؟ قالوا: هو في المسجد يقيل ساعة. فانتقلوا بهذا الرجل على زينته والمدينة عن بكرة أبيها من خلفهم، فدخلوا المسجد فإذا به يرقد بجوار سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة المسجد، يلبس ثيابا مرقعة، يتوسد وسادا من ليف في هدوء وسكينة لا نظير لهما. فقالوا: اجلسوا، دعوه يستريح. فهو يعني في عمل متواصل في الليل وفي النهار. فقال الهرمزان: أين أميركم؟ أين الرجل الذي دمر فارس وروم؟ أين الرجل الذي أذل تلك الحضارات؟ فقالوا هو ذا، أي هذا الرجل الذي يرقد بجوار تلك السارية. فنظر يمنة ويسرى، أين الحرس؟ أين البطانة؟ أين الخداب؟ أين؟ قالوا ليس له من ذلك شيء. فقال تلك المقولة العجيبة: ينبغي لهذا الرجل أن يكون نبيا. اسمعوا، فقالوا: ويحك، إنه يعمل بعمل الأنبياء، على الدرب يسير، على الطريق يسير، يعمل بعمل الأنبياء. اسمع إلى الشاهد من القصة: فاستيقظ عمر على الجلبة، على ارتفاع الصوت، فنظر إلى الجلوس بجواره في المسجد وهو لم يعلم بهذا الخبر من قبل، فيش طبعا لا محمول ولا اتصال ولا بريد سريع ولا أي شيء بالمرة. فقال: من الهرمزان؟ الحمد لله، اسمع، الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأمثاله. الشاهد من القصة أن الإسلام كفيل وجدير على إذلال هؤلاء لتمردهم على الله، لحربهم لدين الله. حينما نترجم نحن ونطبق هذا الدين في أرض الواقع، سنقدر على إلقائه في مزابل التاريخ وعلى إزالتهم عن طريق البشرية التي تتخبط في الظلمات. الآن الغرب وكذا الشرق، الغرب والنظام العالمي الواحد بقيادة الأمريكان بتخطيط اليهود، يظن الناس أنهم هم الذين يأمرون وينهون، وهم الذين يتمكنون ويتحكمون ويسيطرون، والذي لا إله غيره. إنها حضارة هشة، إنهم على وشك السقوط، إنهم على مشارف مزابل التاريخ، لأنهم لا يستحقون البقاء أكثر من ذلك لولا أننا تأخرنا في طريق العودة في تطبيق ديننا، لأنهم لا يحملون المؤهلات التي تسمح لهم بقيادة البشرية أكثر من ذلك، لا عقيدة ولا شريعة، لا قيم ولا مبادئ، ولكن انحدار وانحطاط وانحلال وسقوط وفساد بكل معاني الكلمة. حضارة هشة لا تستحق البقاء، فهي قوموا إلى دينكم، وهي ارتقوا إلى مستوى إسلامكم، وهي عظموا هذا الدين، واعتقدوا من أعماق أعماق قلوبكم أن النجاة لنا ولمن حولنا، للمسلمين جميعا ولغير المسلمين، إنما هي في تطبيق وترجمة هذا الدين في أرض الواقع، لتكونوا أمثلة عملية حية على قدرة هذا الدين وجدارته على قيادة البشرية وتحقيق العدل والمساواة والحرية ومحاربة الدكتاتورية إلى آخر هذه المطالب التي يرفعونها الآن. ولعل المشايخ الأفاضل حدثوكم عن بعض هذه المعاني، لكنني أختصر كلامي في نقطة واحدة فانتبهوا لها، ألا وهي أننا نطالب الآن بالارتقاء لمستوى ديننا، فأول ما يجب علينا، اسمعوا جيدا لأن هذه هي الخلاصة لما سمعتم، أول ما يجب علينا أن نعيد الدخول في ديننا من جديد. ألسنا مسلمين؟ نعم، الحمد لله لم نخرجكم من الإسلام، لكنني أريد تصحيح الدخول، أن يكون دخولا كليا كما أمر أهل الإيمان بذلك. يا أيها الذين آمنوا، إيش يا ربي؟ ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ادخلوا في الدين كله، اقبلوه كله، ثم ترجموه كله في أرض الواقع، لا تردوا منه شيء، لا تقدموا عليه شهوة ولا هوى ولا عادة ولا عرف ولا تقاليد ولا قوانين ولا يعني زبالات أفكار البشر، كما ترفع الرايات الموجودة الآن العلمانية والديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية. لا، إن الدخول الصحيح في الإسلام يعني الاستسلام والخضوع والانقياد لكل ما جاء به هذا الدين من عقائد ومن شرائع، من أقوال ومن أفعال، مع الاعتقاد أنها الأصلح والأنفع لنا في الدنيا والآخرة، وهي السبيل لمرضاة الله والجنة في الآخرة. لا بد أن تعتقد هذا. ثانيا، وهذا يعني عبارة عن متن سريع، وإلا ففي كل يعني عبارة نحتاج إلى ساعات لنتكلم، وهذا من المعاني المهمة جدا جدا التي ينبغي أن نركز عليها. ثانيا، لابد أن تشعر بالمسؤولية تجاه دينك، ولابد أن تعلم أنك عليه مؤتمن، وعنه مسؤول وعليه محاسب، ولابد أن يكون أغلى عندك من كل شيء، فأنت مطالب بحب دينك أكثر من نفسك ومن ولدك ومالك وأهلك والدنيا بأسرها. دينك دينك، لابد أن يكون أغلى من دمك ولحمك وشحمك ومن نفسك ومن حياتك ومن الدنيا بأسرها. متى أحببنا ديننا لا شك أننا سنرتقي، وسيعز علينا أن يطعن فيه أو يشكك فيه أو أن يتهم أو أن ينقص من قدره أو أن ينقص منه شيء. وهذا هو الأمر الثالث، ينبغي إن كنت محبا لدينك أكثر من نفسك أن تغار عليه. الغير على الدين عنوان للخير والفضل والشرف، لا خير في من لا غيرة له أو عنده، فلابد أن تغار على دينك، بمعنى لا تسمح بنقصانه أبدا أو بنقصان شيء منه أبدا، مهما كانت العوارض، مهما كانت العقبات، مهما كانت الفتن والابتلاءات والمحن، مهما كانت الإغراءات، مهما كان التزيين، مهما كانت الشعارات البراقة الخداعة المؤثرة، لا تسمح بنقصان شيء من دينك أبدا. الصديق لما قبض صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، ومنع الزكاة من منع من العرب، وكانت تلك المرحلة الحرجة من عمر أمتنا كعنق زجاجة كما يقولون، وتكالبت قوى الشر على الإسلام وعلى المسلمين، ولم يبقى على الإسلام إلا أهل المدينة ومكة والطائف، شرائب يهود وقبائل العرب وفارس وروم، والكل ينظر لهذه الفرصة السانحة للقضاء على الإسلام وعلى المسلمين. طولب الصديق الخليفة أن يتريث وأن لا يبعث بعث أسامة، وأن يعني يقدم بعض الأمور على بعض بالعقل وبالمنطق وبالنظر، قد يقبل هذا الكلام تقديم وتأخير حسب المصلحة وحسب الأحوال والأجواء، طلب هذا عمر وغيره، فانتفض الصديق لك الشيخ الكبير النحيف، ولكن كان كالجبل الأشم في إيمانه وفي اعتقاده أنه لا يحق له أن يقدم تنازلا أو أن يفرط في شيء من دينه، فصاح في عمر وفي الصحب الكرام: أينقص الدين وأنا حي؟ لا والله أبدا. يريدك أن تقولها بصراحة الآن، قلها وأنت مطمئن، قلها لنفسك: يا نفسي، أينقص الدين وأنا حي؟ قد تقول: وما المعنى؟ نفسك قد تتمرد، قد تتفلت، قد تسقط في شباك شياطين الإنس والجن، فتميل، تحب، تشتهي، تعشق، تضعف. قل لها: لا لا لا لا ينقص الدين وأنا حي أبدا. في بيتك الزوجة قد تتمرد، قد تتعالى، قد تغريك، أو قد تقوم بالضغط عليك بوسيلة أو بأخرى للتنازل، في أفراح، في أحزان، في معاملات، في أحوال، في ظروف، في بعض الأحكام. قل: لا لا لا ينقص الدين وأنا حي في بيتي أبدا. الأبناء، قد تكون أنت المحب الشفوق الرحيم بأبنائك، فيطالبونك ببعض التنازلات، أو يقومون ببعض المنكرات، أو يفرطون في بعض الواجبات. قل: لا لا لا ينقص الدين في بيتي وأنا حي، لا أسمح بذلك. في وسط أرحامك، مع جيرانك، في الطريق، في المواصلات، في السوق، في الأفراح، في الأحزان، في المصنع، في الشركة، في المدرسة، في الجامعة، في أي مكان، لا تسمح بنقصان شيء من دينك أبدا. قلها كما قالها الصديق: لا لا لا أسمح بنقصان شيء من ديني أبدا، لأني لا أملك ذلك. أتحجب من الذين يتنازلون، يفرطون، يداهنون، يجاملون على بعض، يعني على حساب بعض القيم والمبادئ أو العقائد والشرائع. لا، هذا لا يليق بنا، لا نملك ذلك، هذا ليس يحق لنا أن نفعله أبدا، لأننا مؤتمنون ومحاسبون عن ديننا، فينبغي علينا أن نرتقي لهذا المعنى العظيم. كذلكم ينبغي أن تعلم جيدا أنك مطالب بالدعوة إلى دينك، ببسطه وعرضه، بتطبيقه وترجمته، ببيان محاسنه، وكله حسن، ليكون دعوة صامتة للأقارب وللأباعد، من المسلمين من الشاردين، من المذنبين من المقصرين، ولغير المسلمين حينما يرون هذه الأمثلة الجميلة الرائعة التي في ديننا، لا شك ستلتوي الأعناق لها وتعجب بهذا الدين العظيم، وتدخل فيه دخولا بإذن الله تبارك وتعالى أوليا. لذلك أنت مطالب بالدعوة إلى دينك وأن يكون في أول الأولويات وأن يوضع في المقدمة لا في المؤخرة حتى تسهم في نشره وفي الدعوة إليه كما ينبغي. ويلزمك مع هذا الأمر أن تتعلم أمور هذا الدين من عقائد ومن شرائع وأن تعلم هذا الدين بعقائده وشرائعه للآخرين، لأنك مطالب بهذا. لأننا كما سمعنا الكثير بل والكثير من المسلمين فضلا عن غير المسلمين لا يعرفون شيئا عن دينهم، فكيف بنا ونحن نسمع هذه المعاني والكثير منا لا يعرف الكثير عن دينه؟ لذلك لابد أن نقوم بالدعوة إليه وبنشره وبعرضه وببسطه وبيان أنه قادر وجدير وكفيل بقيادة البشرية إلى الانضباط التام، إلى السعادة الكاملة، إلى الرقي، إلى العدل والمساواة والحرية، إلى تطبيق هذا المنهج الرباني العظيم المبارك في أمثل صوره. نحتاج إلى أمثلة، نحتاج إلى قدوات، نحتاج إلى نماذج عملية تبث في أرض الواقع، في الأسر، في الأرحام، في وسط الجيران، في الطرقات، في الأسواق، في المواصلات، في الأفراح والأحزان، في المدارس والجامعات والمصانع والشركات. نحتاج إلى نماذج تقول هكذا الإسلام، استسلام وخضوع وانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع بيان أن الحكم لهذا الدين وأنه يا أخواني كامل متكامل الغني بنفسه مستغني عن غيره، لا يحتاج إلى أن يتدخل فيه من قريب ولا من بعيد إلا بما يقره هو، أي هذا الدين بعقيدته وشريعته. هذه القضية التي ينبغي أن نخرج بها إلى الناس الآن. جزاكم الله خيرا على الخروج الذي كان لتقولوا نعم. مع شدة الحملات ومع شدة الهجمة الشرسة من أعداء الإسلام الذين دابوا على التشويه والتشهير وعلى الطعن في جدارة وقدرة هذا الدين على السيادة والقيادة، لتكون شرقية أو غربية، لتكون رأسمالية أو اشتراكية، لتكون ديمقراطية أو ليبرالية أو دولة مدنية كما يقولون، ولكن ثبت باليقين أن الأمة مسلمة تحب دينها، خرجت بفطرتها السوية السليمة مع أنها قد تعكرت وقد أصابها الغبش والدخن، لكن حب الدين نبع وطفى على السطح وقالوا نعم لمن حاولوا عن طريق الإعلام الذي كان في أيديهم لسنين طوال المقروء والمرء والمسموع أن يوهموا الناس أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان وأنهم لا بد أن يغيروا ولا بد أن يرتقوا ولا بد أن يواكبوا العصر والزمن والقرن كما يقولون. خرجتم فقلتم نعم وكأنكم تقولون لا لكل من يحاول المساس بهذا الدين بهوية مصر الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى، فكان خروجا طيبا. نتمنى أن يكون خروجا متواصلا مستمرا تقولونها بصراحة وبوضوح كما كانوا يقولون الشعب يريد تغيير النظام. قولوها الآن بصراحة، الشعب يريد تطبيق الشريعة، الشعب يريد تطبيق الشريعة بهدوء وبرضانة من على المنابر وفي كل مكان. أعلنوها للناس أن الأمة مسلمة تعتز بدينها، تتمنى أن يسود ويقود، أن يكون هو الآمر الناهي، لأنه صالح وقادر وجدير كما قلنا وكفيل على تحقيق سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك قولوا للناس أن الحكم في هذه الأرض لا بد أن يكون لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه قضية لا نشك فيها أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك قولوها للناس بوضوح وبصراحة أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يملك وهو الذي يأمر وينهى، أي هو الذي يحكم، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، حتى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل بتطبيق هذا الحكم الرباني المدعم بالوحي من السماء. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما في تطبيق حكم الله عز وجل، فاحكم بينهم بما أراك الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم، وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لذلك لابد أن تعلموا أن رسول الله أمر أن يكون حكما بحكم الله عز وجل، وليس من عنده ولا من عاداته ولا من عرافه ولا من تقاليده، إنما هو مدعم بالوحي من السماء فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن ينفذ أحكام المولى تبارك وتعالى. فقولوا للناس هذا، لماذا تتركون أحكام الله عز وجل وتلجؤون لأحكام عرفية أو لأحكام طاغوتية أو لأحكام غربية أو شرقية وعندكم أحكام أحكم الحاكمين؟ قولوا لهؤلاء ماذا تقولون في القرآن؟ سيقولون حق. ماذا تقولون في السنة الصحيحة؟ سيقولون حق. ماذا تقولون في كل ما جاء في القرآن؟ سيقولون حق. ماذا تقولون في كل ما جاء في السنة؟ سيقولون حق. قل لهم الأحكام التي جاءت في القرآن كحد السرقة كما سمعتم وغيره من الحدود، أهي من الحق أم من الباطل؟ إن قالوا من الباطل كفروا إجماعا بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وإن قالوا حق قل وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا تنتظرون؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ماذا تريدون؟ إذن إذا اعترفتم أن ما في القرآن حق من أوامر ونواهي حلال وحرام أحكام وحدود، إذن طبقوها. ولماذا تخافون؟ لا أخاف إلا غير الشرفاء، غير الصادقين، غير الأوفياء، لا أخاف إلا يعني من هو ملوث أو من هو يعني عبث بحقوق الناس وأعراض الناس ودماء الناس، هذا هو الذي يخاف. أما الشريف العفيف التقي النقي الصادق الصالح الورع لا يخاف من أحكام الله أبدا، لأنها أمان له هو وأمان لمن يعول وأمان للدنيا بأسرها. وحتى لو قالوا لك أن هذه الأحكام يعني لا تصلح مع غير المسلمين، مع مثلا الأقليات الأخرى، قل كذبتم، لأن هذه الأحكام التي في كتاب ربنا هي في مصلحة غير المسلمين فضله تبارك وتعالى. لأن الشريعة نعم بينت لا يكره في الدين أن لا يكرهوا على ترك عقيدتهم، وإن أرادوا أن يتحكموا لشريعتهم فلهم ذلك، لكن إن جاءوا نحكم بينهم بما أنزل الله إلينا من غير ظلم ولا جور ولا تعدي. الشريعة الأحكام التي عندنا هي التي أمرتنا أن نقوم بحفظ أموالهم ودمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم وكنائسهم. أرأيتم كيف كان النظام البائد الظالم الفاسد يشوه الصورة ويلقي التهم جذافا ويحذر ويرعب ويخوف بنا؟ انظر ويضع يعني الحراسات المدججة التي تكلف ميزانية الدولة الملايين لحراسة الكنائس وغيرها، لما ولى هاربا وترك الساعة فارغة، من الذي حرص تلك الممتلكات وتلك الدماء وتلك الكنائس؟ لم يكن عليها شرطيا واحدا. من منعهم منا؟ من الذي حال بيننا وبينهم؟ إنه الدين، إنها الشريعة، إنه الإسلام، هو الذي أمرنا أن نقوم بحراستهم. أتاني رجل من هؤلاء يقدم الشكر باسم الكبار عندهم على هذه الوطنية، أننا لم نرى شرطيا واحدا وكانوا يخوفوننا بقوة، يقصد النظام البائد، ولم يكن شرطيا واحدا، وقمتم بأعظم دور في حراسة ممتلكاتنا وأموالنا ودمائنا، كنا في أمن وأمان. فأتيت لأقدم لكم الشكر على هذه الوطنية، قلت لا، ليست وطنية، إنها شريعة ربانية، إنه دين. الذي منعني منك والذي جعلني أقوم بهذا الواجب تجاهك إنما هو الدين، إنما هو الإسلام، إنها الشريعة، إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا ينبغي أن تبينوا هذا للناس وأن توضحوا هذا للناس. الباطل يخوف، لا أقول غير المسلمين من الإسلام، هذه مكشوفة ومعروفة، لكن يخوف الكثير من المسلمين من الإسلام كما سمعتم أكيد، يخوفوننا من ديننا. يا سبحان الله العظيم، ويملكون يعني إعلام خطير دخل إلى أعماق بيوتاتنا ويطعن فيها من الداخل، ويحاول أن يغرب وأن يغيب وأن يزين وأن يعني يمني ويشهي ليحدث الرعب والفزع والقلق، ويحدث الإبهار بالغرب والشرق بتلك الحضارات الزيفة حتى ينصرف الناس عن الدين. قوموا لله قوما وتكلموا، والحمد لله رب العالمين، إذا قمتم وأديتم دوركم ستخرج النتيجة كما خرجت في الاستفتاء ب77 ومش عارف 2.5 من 10، حاجة تفرح بكل معاني الكلمة. مع كل الهجمة الشرسة، مع كل الإمكانيات الموجودة، خرجت النتيجة بهذه الصورة. من أين أتت؟ بجهد الشباب في تقديم النصح وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن خلال المنابر وتفعيل دور المساجد، ومن خلال تفعيل دور النساء والشباب، ومن خلال التكاتف والتعاون على البر والتقوى، حينما تلاقت يعني المسؤوليات وشعر بها الجميع على مستوى الساحة الدعوية كانت هذه الصورة. مع أننا نؤكد يا أخواني حتى لا نفهم خطأ أننا لا نضع كل من قال لا في دائرة الباطل كما يتهموننا، لا، نحن نقول ليسوا سواء، كل من قالوا لا ليسوا سواء، نحن نعرف هذا جيدا. وإن كان البعض تسرع من منطلق الفرحة والعاطفة وقال هذه الكلمات فنحن لا يعني نقر الكلام على إطلاقه، لكن نفصل ونقول نحن نقول ليسوا سواء. غير المسلمين نحن نتوقع أن يقولوا لا، مع أن نعم في مصلحتهم كما قلنا، لكن من الذين قالوا لا طابور طويل يحتاج إلى تفصيل حتى لا نتهم الجميع. منهم مثلا من قال لا مجتهدا ظنا منه أن هذا لمصلحة بلاد العباد، لعله يكون مأجورا على اجتهاده هذا، فلا نظلمه ولا نحاربه ولا نعاديه. ومنهم من قال لا لمجرد أنه يحب أن يقول لا، أنا أخالف إذا أنا موجود، هذه نوعية بعض الناس معروف. ومنهم من قال لا لإصابته بعقدة نعم التي كانت في عهد التزوير، الناس تعقدت من كلمة نعم، كانت دايما نعم 99.9 أو مثلا يعني لو نزلت خالص تبقى كم و90 ومش عارف إيه، فالناس أصيبت بعقدة من كلمة نعم فقالوا لا. وأناس قالوا لا من وحي الثورة كما يقولون شباب الثورة جزاهم الله خيرا، منهم من يعني خرج بوحي الثورة يقول لا لمجرد لا مجتهدا ظن أن هذا هو الأصلح أيضا نعذره، ولكن منهم من قال لا، وهذا الذي نقصده من أولئك النفر الذين خرجوا من المشكات العلمانية، أصحاب الليبرالية، الأحزاب المعلبة، الأحزاب الكرتونية، الأحزاب التي ليس لها رصيد، التي ليس لها أرضية في أرض الواقع، من الأحزاب التي يعني عاشت حينا من الدهر، في أحزاب بقى لها أكثر من 30 سنة عبارة عن ترخيص ومقرات في جميع المحافظات وميزانية تؤخذ من أموال المسلمين في كل عام وأبواق إعلامية سواء جرائد أو مجلات أو فضائيات ماشي، لكن لا شعبية ولا رصيد بأي حال من الأحوال في أرض الواقع، فشل ذريع ويعني موات كما يقولون. هؤلاء يقولون لا يعني حماية أنفسهم للمماطلة للتأجيل للتسويف. لماذا يقولون لا؟ يقولون لا يعني حتى يكون فراغ دستوري وتكون فوضى ويستمر الوضع العسكري كما هو ويعطل الأمر بحجة أنهم يريدون فترة كافية لإيجاد أرضية. بلك 30 سنة وبتصرف من دم المسلمين وفشلت فشل ذريع، مش هيجيبها إلا شهرين 3 10 سنة 2 هتجيب منين؟ ليس لك رصيد. إذا كانت الجماعات الإسلامية على الساحة كانت يعني مخطرة ومجرمة ومحاربة ومضيق عليها، ومع ذلك كانت تعمل في صمت وكانت تصبر وتحتسب وكان لها رصيد، وأنت تكذب وتقول لا رصيد لها ولا وجود لها ولا واقع لها، الحمد لله أنها أتت بك كما يقولون لمس أكتاف في الأرض، أوقعتك أرضا في الجولة الأولى بالضربة القاضية، لأنها ساعة أن أفرد عنها وانطلقت كان لها أثر في قلوب الناس في حياة الناس، محتكة مرتبطة بالمجتمع بالواقع، نبض الأمة في هذه الدعوات الموجودة مع التحفظ على بعض الأخطاء والمخالفات عند البعض. لكن لو أتى الجميع إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة لكان غير ما ترون، لكان غير ما تنظرون إليه الآن. وندعو الله أن يجمع الجميع على فهم صحيح للقرآن والسنة كفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك نقول ليسوا سواء جميعا فنحن نفرق بينهم، ونلتمس العذر لمن أنكر عليهم وأفرط في الكلام، نقول لعله أخطأ من شدة الفرح كما قال شيخنا الشيخ محمد حفظه الله، ولكننا نقول لها إياك أن تضع الجميع في سلة واحدة فليسوا سواء، فرق بين الناس حتى لا تقوم بظلم أحد من الناس، لأننا أمرنا بالعدل والإنصاف حتى مع شانئين مع مبغضين مع مخالفين نقول كلمة الحق ولو على أنفسنا. الشاهد من هذه المعاني والكلمات أنني أحملكم ونفسي المسؤولية في أن نتحرك في الفترة المقبلة نعرض هذا الدين على الناس، وأن يدخلوا فيه دخولا جديدا من منطلق حبه والغيرة عليه، ومن منطلق الدعوة إليه، ومن منطلق تعلمه ونشره، ومن منطلق بيان أننا سنسأل ونحاسب عنه بين يدي المولى تبارك وتعالى، ومن منطلق أن الحرب شديدة عليه فلابد أن يقوم به أهله ومحبيه والذين يعتقدونه ويعتنقونه، لابد أن تتحركوا عباد الله. فكلكم مسؤول عن هذا الدين، فليس منا ولا من بيننا من ليس له دور، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الجميع مطالب أن يعمل لنصرة الدين، فكلكم في مس الحاجة إلى الأجر والثواب وإلى البذل والعمل والتضحية من أجل نصرة هذا الدين. واعلموا جيدا أن الدين سينصر، وأن الله تبارك وتعالى حينما جعله ممثل للحق وجعله ممثل الشرع الوحيد الحق ليعلو، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، لابد أن تعتقد ذلك. لكن انظر في هذه المسألة بمن سيظهر، بمن سيعلو، بأبنائه. فهل أنت منهم؟ بمعنى هل أنت من العاملين نصرة الدين، أم أنت من المتواكلين، من الذين تركوا المهمة لبعض العاملين وانشغلوا وانخرطوا في أمور الدنيا، الفارغ الفاني الغدارة الغدارة التي لا تسوي شيء؟ اتق الله، إن لم تكن عاملا لنصرة دينك فأنت مستبعد الآن، والمستبعد سيستبدل ويؤتى بغيره ليؤدي دوره في نصرة الدين لينتصر ويسود ويقود رغما عن أنف الحاقدين والحاسدين والماكرين. نعم، مهما مكروا ومهما كادوا الدين سيظهر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون، ولو كرهت الدنيا بأسرها. الدين سيظهر وسيعلو وسيعني يلقي بالباطل في مزابل التاريخ. فهل تبحث لنفسك عن دور، أم تكتفي بدور المتفرج الذي حتما سيستبعد وسيندم ندما شديدا؟ ندعو الله تبارك وتعالى في عليه أن يمسكني وإياكم الإسلام حتى نلقاه، وأن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من نصرة ديننا ومن بسطه وعرضه وبيان محاسنه وكله حسن في كل مكان نحل فيه، وأن يجعل أمر الدين شاغلنا الشاغل وشغلنا الشاغل وهمنا الأول والمقدم على سائر الهموم. وإذا قمنا بهذا كفانا سبحانه وتعالى سائر الهموم، وفقنا لما يحب ويرضاه. فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. فاروا الله من أنفسكم خيرا، فاروا الله من أنفسكم خيرا، إن تصدقوا الله يصدقكم. فهيا تحركوا لنصرة دينكم ولعرضه في أمثل صوره. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الخطى وهذا المجلس في موازين الحسنات لي ولكم. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن استماعكم، ومعذرة عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.